وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. يتميز المسلم في هذه الحياة أنه لا يعيش لنفسه، وإنما يعيش لمجتمعه ويعيش للمسلمين. وقد ورد في الأثر أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إيصال البر للناس من أعظم الأمور التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مفتاح للخير لقلوب الناس جميعا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إن أردت بابا من أبواب الخير وأردت مفتاحا من مفاتيح التقوى فعليك بمفتاح البر بأبوابه وطرقه الواسعة. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر من مفاتيح الخير، نتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. البر هو البر بالوالدين والصدقة، عمادة الأرض عن الطريق، أيضا البر بإنسان كبير في السن حتى لو لم يكن والدك جارك. البر هو كل ما يحبه الله من الأعمال والأفعال. البر هو كلمة جامعة لما كل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال ومن الأفعال والأعمال الصالحة. بر الوالدين، إماطة الأذى، الأفعال الطيبة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه جامعة كلمة جامعة لما كل ما يحبه، لما كل ما أمر به الدين خير وفعل خير ومساعدة الناس. هذه من الأشياء التي تحب إلى المجتمع المسلمين أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ذكره الإخوة في هذا التقرير هو نموذج لمعاني البر التي يجب، لأن ما البر له معنى واسع. البر هو الصدقة، وهو الطاعة، وهو الخير، وهو الصلة، وهو الأمر بالمعروف، وهو النهي عن المنكر، وهي كلمة كما قال بعض العلماء، كلمة جامعة لكل معاني الخير، فكل معاني الخير يصدق عليها أنها من البر الذي حث عليه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أتى البر في القرآن في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ونزلت هذه الآيات لما حولت القبلة وحول الناس اتجاههم من بيت المقدس إلى بيت الله عز وجل الحرام، إلى المسجد الحرام، فبين الله سبحانه وتعالى أن أساس البر ليس فقط في أن يتحول الإنسان من هذه القبلة إلى هذه القبلة، وإنما في توحيده وفي إيمانه وفي يقينه وفي طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البر، قيل ما قال: لعلك تسأل عن البر، قال: نعم يا رسول الله. قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، هنا تعريف للبر ببعض أفراده، هنا تعريف للبر ببعض أفراده. فحسن الخلق من معاني البر العظيمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاده الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا معنى عظيم. بعض الناس يتساءل عن بعض المعاني التي يجب عليه أن يحرص عليها في علاقته بالله سبحانه وتعالى، فيأتي فيسأل عن بعض هذه المعاني، فنقول له: عامل نفسك، انظر إلى قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والإثم ما حاك في نفسك، في نفسك أنت غير مقتنع، حتى أحيانا قد تذهب تسأل البعض ويجيبك بالجواب لكنك في داخلك ترى أن هذا الأمر لا يوافق مراد الله سبحانه وتعالى. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر لا تكره أن يطلع عليه الناس، أما الإثم والمعصية فهي التي تكره أن يطلع عليه الناس. البر أحيانا قد تخفيه طاعة لله عز وجل، لكن الإثم إن أخفيته فهو خشية من أن يراه الناس، وهذا هو الذي يميز البر عن الإثم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أيضا ورد البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. البر من أعظم الطرق التي توصل إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وهذا البر له ثمرات عظيمة، من يأخذ بالبر ويعمل بالبر فإن له ثمار عظيمة، من ثماره أنه طريق إلى الجنة، وكما تقدم في الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن ثمار البر، ومن ثمار البر، والبر كما ذكرنا هو المعنى الواسع، يعني الأعمال التطوعية التي يقوم بها الآن بعض شبابنا حينما يعينون محتاجا، حينما يعينون بعض الجهات مثل الدفاع المدني، أو يعينون المرضى، أو يخففون معاناة المحتاجين والمضطرين والمعوزين، كل هذا من أعمال البر التي ينال العبد بها والتي يسلك العبد فيها طريق الجنة بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى من معاني البر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. من أسباب زيادة عمر الإنسان أن يكون، أن يأخذ بهذا المبدأ العظيم وهو مبدأ البر. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يسلك هذا السبيل ويقتفي هذا الطريق، وحتى يكون آخره جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نتابع هذا التقرير ونكمل الحديث معكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. أول شيء التوفيق، صلاح أبنائك لك، برهم لك طبعا بعد ما تكبر وتخلف أولاد إذا الله أرزقك ذرية صالحة إن شاء الله. والله هو أهم حاجة في البر اللي هو بر الوالدين، وله ثمرات كثير اللي هي التوفيق في الدنيا والآخرة. ومن أهم حاجات التوفيق اللي هي بر أولادك لك. والله أنواع البر كثيرة، من ضمنها بر الوالدين، ثمرته نباب من أبواب الجنة، رضا الوالدين والتوفيق والدنيا والإحسان وسعة الرزق، كثيرة يعني شغلات كثيرة. البر كما ذكر الأخوة، هذه الحديث الذي قدمه هو مفردات لمعنى البر الواسع، لكن يجمع أنواع البر أمران: أولا الصلة، والأمر الثاني المعروف. فإذا قيل ما أنواع البر فهما نوعان: النوع الأول الصلة، والنوع الثاني بذل المعروف. أما الصلة فهو بذل المال وإلى الجهات المحدودة من غير عوض، تذهب فتجد مسكينا أو محتاجا فتعطيه مالا، لا تريد من هذا المال عوضا، وتذهب إلى شخص محتاج فتخفف عنه المعاناة، لا تريد من ذلك عوضا، إلا أنك تريد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن هذا المعنى أو هذا النوع الأول من أنواع البر وهو الصلة. النوع الثاني وهو المعروف، والمعروف على نوعين: ما يكون بالقول وما يكون بالعمل. فالحديث بالقول هذا من المعروف الذي يجب أن يسعى إليه المسلم والذي يجب عليه أن يحرص عليه، فكل قول حسن فهو معروف وكل عمل حسن فهو معروف، وهو من البر الذي يحب الله سبحانه وتعالى أن تأتيه. هذا ما يتعلق بأنواعه، لكن من أحق الناس بهذا البر؟ لا شك كما ذكر المشاركون معنا أن أحق الناس بالبر هم الأبوين، ولذلك أتى معنا بر الوالدين. أعظم البر أن تبر بأبويك، وأعظم الإحسان أن تحسن إلى أبويك. والله جل وعلا في كتابه قرن حق الأبوين بحقه، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا من أعظم المعاني التي يجب علينا أن نسعى وأن نحرص عليها، وهو البر بالأبوين. ثم تأتي الحقوق الأخرى: البر بالزوجة، البر بالأبناء، ومن البر بالأبناء تربيتهم التربية الطيبة، تسميتهم الأسماء الحميدة، كذلك البر بالجيران، كذلك البر بالكبير بالصغير. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ومن لم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. وأيضا رحمة بالصغير والرحمة بالضعيف وذا الحاجة والمسكين، كل هذه المعاني هي من مفردات البر التي يجب أن يسعى المسلم في إيصالها للناس. البر من سلك طريقه، وأنا هذه الكلمة التي سأقولها سيتذكرها من يسعون في الأعمال التطوعية، من يسعون في إغاثة الناس، من يسعون في تخفيف المصاب عن الناس، هؤلاء سيشعرون بالكلمة التي سأقولها. من أعظم ما يجلبه لك البر هو طمأنينة النفس وراحة القلب. طمأنينة النفس وراحة القلب، ليس هذا كلامي، وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: جئت تسأل عن البر، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، لأن تخفيف المصاب عن الناس يعود نفعه على الإنسان، ورحمتك بالناس تكون سببا في رحمة الله بك. فمن رحم الناس رحمه الله، ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، وكيفما تكون للخلق يكون الله عز وجل معك. فإن رمت خيرا وبرا ورحمة وإحسانا من ربك الكريم جل وعلا فأحسن إلى الناس حتى تنال رضا ربك سبحانه وتعالى. أيضا مما يجلبه البر لصاحبه محبة الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه قلوب الناس جبلت على أن تحب من يحسن إليها، وجبلت على أن تبغض من يسيء إليها. فكن بابا من أبواب محبة الناس، وابتعد عن كراهيتهم بفعلك للبر والإحسان وإيصاله للآخرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل البر. معاني البر كثيرة، لكن لعله يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وفي هذه إشارات. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.